اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أنت رب الطيبين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد وحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وهو رحمة الله إلى العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سلك طريقه وسار على نهجه واستمسك بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه السهرة القرآنية نتحدث فيها مع مناسك الإيمان، اليقين، الثبات، العطاء، التضحية، حسن الظن في الله، الثقة في الله، التوكل على الله، الرضا والتسليم، كل ذلك مع خليل الرحمن إبراهيم. فكلما جاءت هذه الأيام استرجع الإنسان شريط ذكريات، فما من منسك من مناسك، أو كلما يوجد منسك من مناسك الحج أو العمرة إلا ولإبراهيم عليه السلام فيه ذكر، ولو فيه قول، ولو فيه مكانة. كيف نشأ إبراهيم عليه السلام؟ كيف حارب عبادة الأصنام؟ كيف نظر النمروز ابن كنعان؟ ماذا فعل إبراهيم عليه السلام مع أبيه؟ كيف هاجر بدينه إلى الله؟ كيف بنى البيت الحرام؟ ماذا حدث له في مصر؟ وماذا حدث له مع الصابعة عباد الكواكب؟ وكيف ألقي في النار؟ وكيف كان يقينه ورضاه وتسليمه؟ وكيف نجاه الله جل وعلا؟ كيف ابتلي إبراهيم عليه السلام بمحنة عظيمة عندما أمره الله جل وعلا أن يذبح ابنه خالد الكبد إسماعيل عليه السلام؟ وكيف قابل هذا الأمر بالرضا والتسليم؟ وكيف كانت النتيجة؟ وكيف كانت هذه الجائزة؟ كل ذلك نتناوله في هذه الحلقات إلى عيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير. فنحن في أمس الحاجة إلى مناسك القلوب، إلى مشاعر الإيمان، إلى اليقين، إلى التوكل على الله وحسن الظن. وأنا أرحب بالضيوف الكرام المشايخ. مرحبا بك شيخ كمال بيومي، الشيخ وليد صابر مرحبا بك، شيخ محمد داودي أهلا وسهلا. أول حاجة في إبراهيم عليه السلام النشأة، المولد والنشأة، كيف ولد إبراهيم عليه السلام؟ هل كان أبوه نبي؟ هل نشأ في بيئة إسلامية؟ هل كان في من أسرة مسلمة؟ كيف نشأ إبراهيم وكيف ترعرع حتى أصبح خليل الرحمن جل وعلا؟ امتدحه الله جل وعلا فقال إن إبراهيم كان أمة، يعني إبراهيم وحده كان أمة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. فكيف كان المولد؟ وأين كان المولد؟ وكيف كانت نشأة إبراهيم عليه السلام؟ الشيخ كمال بيومي تفضل. الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن ولاه. ثم أما بعد، في الواقع الكلام عن سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام هو كلام مشوق، لأنك لا تكاد تجد معنى من معاني الإيمان التي أرادها الله تبارك وتعالى من عباده إلا وهي في إبراهيم الخليل عليه السلام. والإنسان حقيقة يعجب لهذه الشخصية العظيمة المباركة التي عبر الله جل وعلا عنها أيما تعبير، حينما قال كما قدمت إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. في الواقع سيدنا إبراهيم عليه السلام كما قدمت فضيلتكم كانت له نشأة خاصة لم تكن كما يعني أو إنجاز التعبير نشأة في بيت إيماني أو أسرة إيمانية، وإنما ولد إبراهيم عليه السلام في بيت كان أبوه فيه يعبد الأصنام وكانت أمه كذلك تعبد الأصنام. فإبراهيم عليه السلام هو ابن تارخ، وجده اسمه ناحور، ويمتد نسبه إلى سام ابن نوح عليه السلام. وعاش إبراهيم الخليل عليه السلام أيام الطفولة الأولى في بابل، وهذا هو الثابت بخلاف ما ذهب إليه ابن عباس كما يقول ابن كثير رحمه الله أنه ولد بغوطة دمشق، فالثابت أنه ولد بأرض بابل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام هو الولد الثالث من أبناء أبيه، فله أخ اسمه هاران وله كذلك أخ اسمه نحور، وهاران هذا هو أبو لوط عليه السلام. إذن إبراهيم عليه السلام عم لوط، هو عم لوط عليه السلام. كذلك ولد لإبراهيم كما هو معلوم ولدان، إسماعيل وإسحاق. إبراهيم عليه السلام كما يقول المؤرخون عاش ما يقرب من 250 سنة، عاش ما يقرب من 175 سنة، أبوه الذي عاش 250 سنة. ولد إسماعيل عليه السلام لأبيه وهو ابن 86 سنة، فعاش مع أبيه 89 سنة. بينما ولد إسحاق عليه السلام لأبيه عن عمر يقارب 100 عام، فعاش مع أبيه 75 عاما. أمه كما يقول ابن كثير اسمها بونة، والكلبي اسمها أميرة، والكلبي يقول اسمها بونة، على خلاف بين ابن كثير والكلبي رحم الله ابن كثير ورحم الله علماءنا الأدلة. في الواقع مما أشكل في قصتي أو ما يتعلق بحياة إبراهيم وأسرة إبراهيم عليه السلام، ما أشكل على العلماء في مسألة أبيه، هل هو آزر أو غير آزر؟ تجد أن بعض العلماء يقرر ويثبت أن آزر وأبو إبراهيم عليه السلام حقيقة بظاهر القرآن، بظاهر القرآن قول الله سبحانه وتعالى إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وبعض العلماء يقول أن آزر هذا ليس اسما لأبي إبراهيم وإنما هو اسم علمي لأبي إبراهيم عليه السلام وليس اسمه الحقيقي، وهذا جمعا بين من يرى تضاربا وتباينا في الأسماء. فالثابت كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله أن له اسمين، اسم علمي واسم وصفي، فاسمه العلمي هو الذي سماه به أبوه، وأما اسمه الوصفي فهو الذي وصف به، لأن آزر في لغة قومه مأخوذة من القوة والنصرة، تقول آزرني فلان أي أعانني وقواني وساعدني، ولذلك كان يسمى الوزير بالوزير لكونه كان معينا للرئيس على أعمال الحكم. فتكاد تجد أن أقرب الأقوال أن يقال أن لأبي إبراهيم عليه السلام اسمان، اسم تاريخ واسم اسمه واسم شهرة. نعم واسم شهرة. نعم الله يبارك فيك. كيف ولد حقيقة في قصة ميلاد إبراهيم كما ينقل المؤرخون تجد أمورا عديدة، إذ يقال أن النمروز رأى رؤيا أنه قد جاء نجم في السماء فذهب بضوء الشمس وضوء القمر، ففزع فزعا شديدا وجمع المعبرين والسحرة ليبحثوا له في أمر هذه الرؤيا، فاتفق إجماعهم على أنه سيولد له في هذا العام غلام، هذا الغلام سيذهب بملكه وسيطيش ملك النمروز من بعد ظهور هذا الغلام. فما كان من النمروز إلا أن أصدر قرارا بمنع الرجال من معاشرة النساء في هذا العام حتى لا يكون الولد، فإن قدر ولد فإنه كان يقوم بذبحه. أم إبراهيم عليه السلام لما حملت فيه خافت عليه ولم يكن يعلم أبوه، فلما وضعته قيل كما يقول المؤرخون والله أعلم أنها وضعته في سرداب وتولت رعايته، وكانت فترة نمو إبراهيم عليه السلام ليست فترة طبيعية، إذ كان يومه كشهر بالنسبة لغيره وشهره كسنة بالنسبة لغيره، فنما نموا سريعا. ثم لما كبر إبراهيم عليه السلام وصار شكله لا يوحي بأنه ولد في ذلك العام أخذته أمه وأخرجته، فلما ذهب إليها سألها سؤالا عجيبا فقال لها من ربي؟ قالت أنا. قال فمن ربك؟ قال أبوك. قال فمن رب أبي؟ قالت النمرود. قال فمن رب النمرود؟ قالت له اسكت فخافت عليه. دي الفطرة يا شيخ. نعم الله يفتح عليه. فجاء أبوه فأخبرته أمه كعادة الأمهات حينما تخبر الآباء ب يعني الغرائب التي تطرأ على أحوال الأبناء. فسأله أبوه نفس الأسئلة فأجابه. فسأل إبراهيم أبوه نفس أباه نفس الأسئلة فأجاب أبوه بنفس الأجوبة التي أجابت بها أمه. فما كان من أبيه كأب إلا أن لطم ابنه مرتين. ثم انتهى الحوار عند هذا الحد وكبر إبراهيم. وكان أبوه بعد ذلك يعني يحاول أن يجبره على بيع الأصنام. فكان إبراهيم عليه السلام يأخذ هذه الأصنام ويقول من يشتري ما لا يضر ولا ينفع فلا يشتري منه أحد من الناس. فبارت تجارة الأصنام مع إبراهيم عليه السلام لأنه كان يعلم أن إلهه والله سبحانه وتعالى والله الواحد القهار. في الواقع هذه النشأة وهذا الطور من أطوار التربية الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام يعلمنا أمرا مهما، وهو أن الإسلام حقيقة لا يخاف عليه وإنما يخاف على أبنائه. فإبراهيم ولد في جو لا يوحي أبدا بأنه سيظهر من بين هذا الركام نبي مصلح مجدد لهذه الأمة، ولكن شاءت إرادة الله جل وعلا أن يكون هو إبراهيم عليه السلام. ولعل قصة إبراهيم تذكرنا بما ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغلام والساحر حينما عهد الملك بغلام إلى ساحر ليربيه ليتعلم فنون السحر وليكون خليفة له من بعده في الإفساد. فشاء الله جل وعلا أن يكون هذا الغلام هو مشعل الهداية بالنسبة لأمته وصاحب دعوة التوحيد في هذه الأمة. فلذلك يعني نقول لإخواننا جميعا وهم يرون هذه الضربات المتلاحقة على الإسلام والمسلمين فيخافون على الإسلام، نقول لهم لا تخافوا على الإسلام ولكن خافوا على أنفسكم. هذا ما علمنا إياه التاريخ وما علمنا إياه قصص الأنبياء والمصلحين. جزاك الله خيرا شيخ كمال. علينا أزمة في الواقع للأسف، والله في أزمة في المنابر في الجرائد في الصحف، في أزمة على المنابر وفي القنوات، أزمة الدعوة إلى الله، أزمة في الدعاء. تلاقي داعي جاهل متكلم حفظ كلمتين وقام يقولهم، داعية بيقنط الناس من رحمة الله، فعلا داعية عقيدته فيها خلل، داعية بيخطأ في القرآن الكريم. الله يقول ويذكر بالقرآن ما يخاف وعيد، يقرأ الآية يخطأ في الآية في الآية، يقرأ الحديث يلحن في الحديث ويخطأ في الحديث. هناك مهاترات، وده من ضمن ما ابتليت به الأمة الإسلامية في الحوار اللي قرأ علينا الشيخ محمد الداودي في الآيات في سورة مريم. الحوار بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه تجلت في هذا الحوار المهارات الدعوية التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي المسلم، لأن الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا. فإبراهيم عليه السلام كان له مهارات دعوية كثيرة جدا، الأدلة المنطقية والأدلة العقلية، سبب باب موارد زي ما بيقولوا. يعني حتى لما أبوه في الآخر أصر قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي. احنا عايزين حضرتك تقول لنا المهارات، وعايزين كلمة كده للدعاء، بالك عايزين النهارده دعاء الفرنج دعاء مدرن، لا احنا عايزين كلمه للدعاء، لانه لن يصلح حال هذه الامه في هذه الايام وفي كل العصور الا بما صلح به حالها في اول الامر. اتفضل يا شيخ كمال. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه والاه. ثم اما بعد، وفي الواقع قبل ان ابدا الكلام عن هذه المسائل الدعويه اود التعليق على مساله الهدايه. تمام. لأن المشاهد حقيقة بعد ما سمع كلام الأخ وليد والأخ محمد قد يعتقد أن لا حيلة له في الأمر، ملوش حيلة يعني، لا حيلة له في الأمر، وإنه ممكن يأخذ بالأسباب وربنا يضيع جهده. هو يعتقد أن لا حيلة له في الأيوة. تمام. يعتقد أن لا حيلة له في الأمر. تمام. لا يعني يتحول أو يتحول عقل المشاهد إلى العقل الجبري. تمام. من جهة التعبير. تمام. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك السؤال. كويس. وعن ذلك الأمر سئل سؤالا عن ذلك الأمر، فقال ففيما العمل إذن؟ كم ده رايح الجنة وبرايح النار؟ القضية إيه اللي لازمتها بقى أن احنا نجتهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تمام، جزاك الله خير. إذن عملك هذا وعلى مقتضى المشيئة الإلهية. تمام. ولتعلم أخي المشاهد أن الله خلق فيك أيضا أنت مشيئة كويس، وخلق فيك القدرة على الفعل، ولذلك أعطاك هذه المشيئة التي تستطيع أن تميز بها بين الشر والخير. فيعني أود يعني لعل الشيخ خليفة كان يرصد يقول أن الفضل أولا وآخرا لله، لله سبحانه وتعالى. ولذلك هو لما ذكر الآية قال آتاني الكتاب جعلني إلى آخره، لما تكلم عن عيسى عليه السلام أول ما قال إني عبد الله آتاني الكتاب، يعني الفضل أولا وآخرا لله سبحانه. احنا عايزين بقى المهارات الدعوية، الحوار الرائع ده الجميل بين الابن وبين أبيه. وفي الواقع الحصر هذه الفوائد أو المهارات عايز جلسات وعايز لقاءات في دقائق لا يتأتى، ولكن لنا أن نتكلم في بعض هذه الأمور مما نحتاجها في هذه الأيام في الواقع. تمام. من ذلك مثلا استخدام البراهين العقلية والمنطقية التي يؤمن بها المتحدث إليه. جميل. لا شك أن هذا المخالف أو المجادل عنده براهين أو في مساحة بينك وبينه كويس، تتفقان أنتما عليها. عظيم كويس. وأنت لا تستطيع أن تدخل إلى قلبه إلا إذا حاورته في هذه المساحة. فإذا نقلت الحوار إلى مساحة أخرى فلن يستمع لك أبدا. من غير ما أقطع كلامك، أنت كتاب الاعتصام بالشطبي كان في كلمة عجيبة جدا، لابد لكل متناظرين من أصل يرجعان إليه. كلام جميل. فأبو إبراهيم يسلم أن الإله لابد وأن يكون أعلى قدرا. تمام. من المألوه. صح. تمام. الرب أعلى من العبد. تمام. طيب إذا كان العبد يسمع ويبصر ويستطيع أن يأتي ببعض الضر والنفع. تمام. ويتكلم. ويتكلم. تمام. والرب لا يتأتى له من ذلك شيء. فكيف يقبل عقلك يا أبي أن يكون هذا إله، أن تكون عبدا لهذا الإله؟ لذلك قال له أول ما قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم أيضا هذه البراهين العقلية والمنطقية، لما جاءه الشاب كان في حديث عند الإمام أحمد وسأله أن يبيح له الزنا، حديث المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم حوارا عقليا منطقيا جميلا. قال أترضاه لأمك؟ عقلك يرضى؟ قال لا. لأختك لأمتك لخالتك؟ ما رضي أبدا. صح. أن يكون لأحد من محارمه. يعني كان ممكن يقول له ده حرام. نعم ده حرام، قال الله وقال رسول الله. فلا بد للإنسان ابتداء أن يبحث عن مساحة يتفق فيها مع المخالف ما أمكن. كويس. جميل. ما أمكن ليبدأ الحوار من خلاله. عظيم. كويس. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لابد للداعي حينما يتحدث أن يعلم أنه طبيب، وللطبيب أن يستخدم مبضع الرحمة، والرحمة عند الداعي في لسانه مخبوءة تحت لسانه. فإذا كان الداعية غليظا فظ القلب نفر الناس منه لابد، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لذلك أنت تعجب حقيقة من هذا الترتيب القرآني لهذا الأمر في كتاب الله جل وعلا، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بعد قال إيه؟ قال وقولوا للناس حسنا قبل أن يفرض الصلاة أو الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا مطلب قرآني لا ينبغي للداعي أن يحافظ عليه. فإبراهيم عليه السلام استخدم هذا الأسلوب، فكان يقول أبي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، حتى يعني يشنف أسماع الأب بما يحلو للأب أن يسمعه. والقول الحسن حقيقة يعني هو مفتاح قلب المخالف. وذلك لما دخل أحد العلماء على أحد الأمراء وأظن هارون الرشيد وأعظه وأغلظ عليه في القول، فقال له الأمير يا هذا إن الله بعث من هو خير منك، يقصد موسى عليه السلام إلى من هو شر مني، يقصد فرعون. تمام. فموسى خير من الداعي وفرعون شر من هارون. تمام. على ما أظن أنه هارون الرشيد. فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ابن عباس رضي الله عنه كان له كلام جميل يقول: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك، وفرعون قد مات. فرعون قد مات. فلا بد للإنسان أن يخرج الحق بمنطق حسن، كما قال الشاعر يعني: تقول مجاج الحق تقول مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابيل مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. يعني انت عسل النحل ده ممكن تقول يعني ايه بعرة النحل، وممكن تقول عسل النحل كويس، تلوث البعرة الناس هتقرا مش هتاكل. ولو قلت العسل الناس هتقبل عليه. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. سورة ابن أشيب رحمه الله مر على غلام مسبلا لإزاره، فهم إخوان صلة وأصحابه أن يعني إيه يأمر هذا الغلام أمرا شديدا ويزجروه. فقال لهم دعوه دعوه، وكان هو يعني إمامهم أو شيخهم أو كبيرهم. فاقترب من الغلام وقال له يا بني. فقال له الغلام مستحيا: نعم يا عم، يعني ماذا تريد؟ فقال له أريد منك شيئا. قال تفضل يا عم. قال أريد أن ترفع إزارك قليلا. فقال له نعم وكرام. فقال صغى لإخواني: أرأيتم لو أغلظنا عليه في القول لقال لنا لا ولا كرام. تمام. أنت ولي أبوك. تمام. حيقول الكلام ده. فسيدنا إبراهيم عليه السلام استخدم هذا الأسلوب في مخاطبة أبيه حتى يستميل قلب الأب. كذلك إبراهيم عليه السلام كما تفضلت لم يقطع أحبال أو حبال الصلة بينه وبين قوم. يعني إحنا من عادتنا كده لما نزهق من الناس اللي تعبانة نقول والله أنتوا رايحين النار، أنتوا أنتوا نافعين، أنا عمال أقول لكم بقالي 100 سنة ما بتفهموش. خد بالك زي الشيخ اللي نحبكم يا شيخ وليد. كان عندهم شيخ يعني يقول انا بقالي من سنه عمال اقول لا حد بيسمع ولا حد بيفهم ولا حد عايز يفهم ولا حد عايز يسمع، وراح سايبه. ابراهيم عليه السلام لما اغلظ عليه ابوه ادرك ان الغضب قد استبد بابيه لم يستمر في الوعظ، ودي مهاره لازم تاخد بالك منها. هذا غضبان، اذا كان يوصل قال لا يقضي القاضي وهو غضبان وهو يعني رجل مسلم كامل العقل، فكيف بالكافر أن يسمع لك وهو غضبان؟ فإبراهيم عليه السلام لما رأى الغضب قد استبد بأبيه قال له: لن تنتهي لأهجرنك واهجرني مليا. قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. في الواقع القصة بليئة لا ده احنا هنعمل حلقة مخصوص، حلقة مخصوص ان شاء الله هنعملها عن صفات الداعية الناجح. نعم. صفات الداعية الناجح وما يجب على الداعية تجاه قومه. هو الداعي حقيقة كما يقول ابن القيم اما ان يكون دليلا واماما، واما ان يكون قاطع طريق، ويسميه قاطع طريق. هذه حقيقة الاسلام متهم على مر العصور، اذا وقعت جريمة، اذا حصل زلزال، كارثة، فيضان، المتهم الجاهز الإسلام تطرف أعراض، حتى في الأفلام والمسلسلات والمقالات، الإرهاب والكباب والإرهابي ونساؤهم حلوا لنا أموالهم غنيمة لنا. وأنا لا أتخيل إطلاقا أن واحد في قلبه ذرة إيمان أنه فجر حضانة ولا فجر أتوبيس في أطفال فدائي ولا الكلام ده. إحنا مش هنقف مع القصة، مع قصة إبراهيم عليه السلام مع عباد الكوه، هل كان موقف نظر ولا موقف مناظرة؟ أنا عايز بس استوقفتني الآية الأخيرة عشان نختم بها النهاردة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا تكلمنا عن حتة الأمن كده، الله يكرمك في دقيقتين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن نتكلم عن الأمن والأمان لابد من تفسير الآية تمام. في عجالة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية قام الصحابة فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ تمام. يعني ما من إنسان إلا وعنده من الظلم القليل والكثير ما يعني يكفيه، فعجبوا فكيف يتأتى الإنسان الأمن يوم القيامة بهذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذلك، يعني مش ده الظلم اللي انتم تعرفوه أو الظلم المقصود وظلم الإنسان لأخيه أو ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي، وإنما الظلم في هذه الآية قصد به الشرك. فقال أن هذا من باب قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن المعنى في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك تمام. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تمام. في الواقع بعد هذه القصة الطويلة جاء التعليق من عند الله سبحانه وتعالى تمام. على هذا ببيان هذه الحقيقة تمام. وهذا يفسر حرص الأنبياء وحرص أصحاب الدعوات الصحيحة على أن يبادئوا الناس بالتوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد حقيقة هو ضمانة الأمن في المجتمع. إذا خلى المجتمع من التوحيد فإنه لن يتأتى له لا أمن ولا أمان تمام. ولذلك نقول أنه إذا ما أردنا لهذا المجتمع الأمن لابد أن نرده إلى الله تمام. وأن نرده إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد؟ لأن التوحيد حقيقة يعرف الإنسان بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، ويعرف الإنسان بالله في ألوهيته، ويعرف الإنسان بالله في أسمائه وصفاته. إذا تأتى للإنسان كل هذه المعارف صار في مجتمعه آمنا، وصار مجتمعه به آمنا وصار مجتمعه به آمنا. تعليقا على كلام الذي قلت، انظر مثلا إلى رجل كخبيب بن عدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو مأسور، ويعني قريش قد يعني سنت له السكاكين لتذبحهم، وإذا بغلام صغير يلهو بجواره يذهب إليه، فيبقى هذا الغلام بين يديه. أمه رأت الغلام خافت أن يذبحه خبيب بن عدي، وكانت في يد خبيب شفرة، فأمنها خبيب رضي الله عنه وقال أنه ما كان له كمسلم أن يصنع هذا. تخيل أن هذا رجل مشرك أو في قلبي خلل أو دخل إيماني، لا شك أن أول ما يفعل أن ينتقم لنفسه. فالموحد يأمن به مجتمعه ويأمن في مجتمعه. لذلك تجد ردود أفعال الموحدين ردود أفعال طيبة. ينظر يعني مثلا شيخ الإسلام، ولعل نفتي بذلك حتى يعني أرى في عينيك ضربة في إلهاء الوقت، لما يعني تعرض للسجن وهدده أعدائه بالسجن ودخل السجن فعلا، قال ما يصنع أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. كلام الآمن المطمئن، كلام الآمن المطمئن. بعكس مثلا بعض الناس حينما يحكم عليه في قضية ما بشهر أو شهرين أو سنة سنتين تقوم الدنيا ولا تقعد، وتكون هذه نهاية العالم. إحنا إن شاء الله نستأنف هذا الكلام في الأسبوع المقبل، وما زلنا مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ونحن في أيام الحج. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج والمعتمرين وأن يردهم غانمين سالمين. ثم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناحت مري وأورق عدو. أنا أشكر لإخواني أصحاب الفضيلة المشايخ، وإلى لقاء آخر. أنا أترككم في رعاية الله وأمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.